قال الحافظ ابن حجر أن يفهم، فمن أراد الله به خيرا فقهه في دينه، ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في دينه. فنعمة الفهم نعمة من أجل النعم، ما أحوجنا إليها الآن في عصر تجرأ فيه الكثيرون على القول على الله بغير علم دون فهم لهذا العلم. لذا يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. ويقول أيضا: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فنعمة الفهم نعمة من أجل النعم، بل أنا أقول إن من أخطر التحديات التي تواجه أبناءنا الآن من أبناء الدعوة الإسلامية هي عدم الفهم الصحيح لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يقع البعض في التعامل الخاطئ مع النصوص العامة والخاصة. وقد تسمع بعض الفتاوى المتجرئة لقلة أو لسوء الفهم عن الله ورسوله ينتج عنها ويترتب عليها من الخطر العظيم ما الله به عليم. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو حديث حسنه بعض أهل العلم وصحح إسناده بعضهم، قال: كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، ما دمت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قاتلهم الله. وفي لفظ: قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. لهذا الموضع والحديث صحيح: الزيادة إنما كان يكفيه. هذه الزيادة ضعيفة. الشاهد هنا هل أفتوه بدليل صحيح أم لا؟ والجواب نعم، لكنهم لم يفهموا الدليل ولم يحققوا مناط الدليل. فقتل الرجل بسبب عدم الفهم الصحيح لمراد الله ورسوله. ولذلك أقول: كم من أناس يقتلون الآن وربما يسحب القاتل أدلة تجيز له أن يقتل هؤلاء، والعلة ليست في الدليل بل في سوء فهم الدليل وسوء فهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذا يا أحبابي، الفهم نعمة من أجل النعم. ها هو الصديق رضي الله عنه لما سمع النبي على المنبر يقول: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فقام أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، إلى آخر الحديث. فهم الصديق رضي الله عنه أن العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يقول شيخ ابن القيم من أدق الفهم وألطفه. وجيء بامرأة وضعت طفلها لستة أشهر، جيء بها لعثمان ابن عفان رضي الله عنه، وهم عثمان بإقامة الحد عليها لأنها اتهمت بالزنا، فقيض الله له ابن عباس وفي رواية عليا رضي الله عنهم جميعا، وقال له: لا تعجل يا أمير المؤمنين، فإني أرى المرأة في كتاب الله قد تضع ولدها لستة أشهر. قال: وأين ذلك في كتاب الله؟ قال: اقرأ قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا هو وقت الرضاع. وقال: في وقت الرضاع والحمل معا وحمله وفصاله 30 شهرا، 12 شهر من 30 يتبقى 6 أشهر قد تضع المرأة فيها ولدها. 30 شهرا، 30 شهرا من 24 شهرا، 30 شهرا مدة الحمل والرضاع، ومدة الحمل فقط 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا، الحمل والفصال. أما الحمل والرضاع: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فبمجموع الآيتين قد تضع المرأة ولدها 6 أشهر. ونجى الله هذه المرأة بهذا الفهم الدقيق اللطيف لابن عباس. ولما سأل أيضا عمر رضي الله عنه الصحابة عن سورة النصر فقالوا: يأمر الله نبيه أن يستغفره وأن يتوب إليه إذا فتح عليه مكة. ثم التفت إلى ابن عباس قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين. قال: ماذا تقول؟ قال: أرى أن الله قد نعى بهذه السورة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: والله لا أفهم منها إلا ما قد فهمت يا ابن عباس. ففهمناها سليمان. الأمر يحتاج إلى تضرع وتذلل إلى الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، ويحتاج منا أيضا إلى أن نجالس العلماء الربانيين والدعاة المخلصين الصادقين. قال الشاطبي رحمه الله: كان العلم قديما في صدور الرجال، ثم انتقل من صدورهم إلى بطون الكتب، وصارت مفاتحه بأيدي الرجال. ثم قال في كتابه الماتع الموافقات: وأنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان: الأول المشافهة، وهو أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه، فإن الله تعالى يفتح عليه بين يدي شيخه ما لا يفتح به عليه دونه. ثم مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم المتحققين به، بشرط أن يكون طالب العلم فاهما لمصطلحاتهم. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا العمل، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. جمال وكل آيات الهدى ولطائف القرآن، قرآن لطائف القرآن من سحر البيان. لاحت على الآفاق في درب المسير، تدعوك للتفكير يا هذا الأسير. فحت بشائرها بأنسام العبير، فاسمع جميل القول من بوح اللسان. هذا كتاب الله نبراس الوجود، للخير تجمعنا اللطائف بالوعود. نحو العباد بشائر الخير تعود، أقبل إلى الرحمن يا راجي الأمان. القلب يستجدي من المولى الجنان، وإليه تهفو الروح شوقاً.